بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا في كتاب التوحيد وشرحه أو شرح مقاصده قول السديد. وبعد أن بين المصنف رحمه الله التوحيد أولا، ثم بين فضله ومكانته، ثم بين من فضائله أيضا أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بدأ ببيان الخوف من الشرك، وأن الإنسان لا ينبغي أن يأمن من مكر الله، وينبغي أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في الشرك ومناقضة التوحيد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ويدل على هذا أن إبراهيم عليه السلام وهو من هو في قربه من الله، ومع ذلك دعا أن يجنبه الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام، ولم يقل أنا نبي وأنا وين والأصنام وين وأنا لا أخاف الشرك، لا، لشدة معرفته بالله عز وجل وخطورة الشرك دعا ربه سبحانه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. نعم. في مسائل الأولى خوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أفضل ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهم أضللن كثيرا من الناس، العاشرة في جنة لا إله إلا الله، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، الشرك في توحيد الإلهية والعبادة تنافي التوحيد كل المنافاة، وهو نوعان: شرك أكبر جلي وشرك أصغر خفي، فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوع من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة، أو يسميها توسلا، أو يسميها بغير ذلك من الأسماء، فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله ليسير الرياء ونحو ذلك. فإذا كان الشرك من أهل التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر، وأنه لا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. وعلى العبد أن يجتهد في تنميه وإخلاص في قلبه وتقويته، ذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يكونه من الأمور الظاهرة والباطنة، فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فليضعف صحيح. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من الشرك ووسائله ويسد الباب أمام ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب بعد أن بين المصنف رحمه الله أهمية التوحيد وفضله والخوف من الشرك، بين أنه ينبغي على الإنسان ألا يقتصر على نفسه في الخير، بل ينبغي أن يدعو غيره. فقال: باب الدعاء أي الدعوة، دعاء الآخرين أي دعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث أحدا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول قد أدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أوليائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وفرائهم من أمرهم أولين، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: قبول خبر الواحد حتى في العقائد، خلافا لمن قال بخلاف ذلك، لأن معاذا رضي الله عنه بلغهم التوحيد والدعوة إلى التوحيد وهو واحد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثانيا من الفوائد في هذا الحديث: عدم وجوب صلاة الوتر خلافا للحنفية الذين أوجبوها رحمة الله عليهم، لأن هذا الأمر وهذا الحديث في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بعث معاذا اليمن على الصحيح في السنة العاشرة تقريبا من الهجرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، ولم يذكر من ضمنها الوتر. الفائدة الثالثة: أهمية معرفة حال المدعوين قبل دعوتهم، وذلك لأن معاذا رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأخبره بحالهم قبل توجهه إليهم، وهذا فيه إشارة إلى أهمية أن يكون الداعية مطلعا على أحوال من يدعوهم، أحوالهم الفكرية وأحوالهم العقدية وأحوالهم الاجتماعية، حتى يستطيع أن يختار الطريقة المناسبة لدعوته. لأن الدعوة تختلف طرقها باختلاف المدعوين، فمن الناس من يقتنع بطريقة لا يقتنع الآخرون بها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب عبثا، قالها قصدا ليعلم الطريقة الصحيحة في دعوته. الفائدة الخامسة أو الرابعة: أن أهم ما يدعى إليه التوحيد، لذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأهم ما يدعو الداعية إليه التوحيد. الفائدة الخامسة: حرمة أخذ كرائم الأموال. والكرائم جمع كريمة، والكريمة كما قال ابن قرقول في المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة، يعني يحرم أخذ نفائس الأموال في الصدقات، وإنما تؤخذ من الأوساط، وأن هذا ظلم. الفائدة السادسة: أن الكافر لا يعطى من الزكاة، يحرم أن يعطى الكافر من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي فقراء المسلمين. هذه ربما أهم الفوائد، وفي الحديث فوائد أخرى كثيرة. نعم. ولهما عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلته وأيهم يعطاها. فلما أصبح غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى الفسق. الثالثة أن البصيرة من فرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن المعنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب ولا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة بداءة بالأهم والأهم. الثالثة عشرة مصدر الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النيمة عن كرائم الأموال. السادسة عشرة كبار تزوج المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تعجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم، وعلى الداعية أن يبدأ بهذا التدريج الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدعو وينصح الناس بشيء والناس عندهم خلل في العقيدة. ينبغي أن يبدأ بالأهم وأن يركز على العقيدة. فالناس مثلا إذا خرجوا عن دين الله وأصبحوا يتشككون في دين الله وأصبحوا يناقشون أمور من المسلمات، ينبغي أن يتفرغ لهم لردهم إلى الجادة في باب التوحيد والإسلام والكفر، وأن يبين لهم هذا الباب وأن يرجعوا إلى التوحيد قبل أن ينصحهم

وهذا معنى لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات. لا إله نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، نفي الألوهية كلها عن كل من سوى الله، نفي جميع أنواع الألوهية عن جميع الناس أو جميع الخلق أو جميع الوجود سوى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله. والنوع الثاني أو القسم الثاني إثبات الألوهية لله سبحانه وحده، إثبات كامل الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وتفرده بذلك، هذا هو تفسير التوحيد. نفي ينفي الإنسان الإلهية وجميع صورها عن من سوى الله ثم يثبتها لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله ويقوم بالإسلام والإيمان والإحسان بحقوق الله وحقوق خلقه قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه، ويعلم أن من تمام تفسيره وتحقيقه البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ أندادا يحبهم كحب الله ومطيعهم كطاعة الله ويعمل لهم كما يعمل لله هناك من لا إله إلا الله أشد المنافات. وبين المصنف رحمه الله الصلاة والسلام وأما حديث أسامة رضي الله عنه الذي كان يقاتل المشرك فرفع المشرك يده وأعلن التوحيد فقتله أسامة، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن هذا المشرك أعلن التوحيد ولم يظهر منه سوى ذلك، فكيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله؟ الجواب أنه إذا نطق الكافر بشهادة التوحيد يجب أن يتوقف عن قتله إذا كان محاربا حتى يتبين أمره، فإن تبين أنه شهد بالتوحيد لكنه لا زال على الشرك وأن هذا التوحيد الذي نطق به ليس توحيدا على الحقيقة، هنا يثبت أنه لم يدخل الإسلام. وإلا إذا ثبت أنه مسلم حقا وأن توحيده حق فإنه في هذه الحالة يثبت دخوله في الإسلام، وبالتالي لا يجوز الإقدام على قتله حتى يتبين هل هو صادق في هذا النطق أم لا. وهذا الخطأ الذي وقع فيه أسامة رضي الله عنه وأنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليه النكير وقال أشققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها حقا أم لا، لا زال يكررها يقول أسامة رضي الله عنه حتى تمنيت أنني أسلمت يومئذ من شدة نكير النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولا تعارض بينه وبين هذا الحديث لأن المقصود أنه يجب الامتناع طالما نطق بشهادة التوحيد حتى يظهر منه ما ينافي هذه الشهادة وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وولاتهم ونصرتهم وفوض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم، لا تغني في هذا المقام إلا الفاظ المجردة ولا الدعاء الخليط من الحقيقة بلا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والخلق والعمل، فإن هذه الأشياء متلازمة متى تخلف واحد منها تخلفت البقية والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.